إن في خلق السماوات Oh! سبحانك فقنا عذاب النار. Peace. Yeah.

وإن من أهل Yeah. واتقوا الله الذي تساءلون به